بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في درسنا، درس قراءة من كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وهذا كتاب قرأنا فيه في مجالس عدة سابقة، ووصلنا إلى النوع 40 في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. وهذا المجلس هو المجلس 34 في قراءة هذا الكتاب القيم. الحقيقة أن النوع 40 وهو المتعلق بمعرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر من حروف أو أفعال أو أسماء هو موضوع طويل جدا، وأخذ منا مجالس عدة، يمكن حوالي 5 مجالس أو أكثر. فالموضوع حقيقة مهم جدا، والإنسان يعني وهو يقرأ في القرآن الكريم أو في كتب التفسير تمر عليه حروف وأفعال وأسماء يحتاج إلى أن يكون عنده معرفة وإلمام بمعانيها. فلذلك أرى أن يعني أن هذا الموضوع، موضوع معاني الأدوات التي يحتاج إلى المفسر، موضوع مهم جدا. ولذلك يعني أنا وجدت من استدل هذا النوع وهو الأدوات التي يحتاج إلى المفسر في كتاب مستقل، وأخرجه على أنه كتاب مستقل. والحقيقة النوع أن هذا يعني هذا الموضوع موضوع مهم للمفسر، ولا بد أن يكون على معرفة وإلمام بهذا الموضوع، ومعرفة تامة بما يتعلق بهذا النوع. والسيوطي أجاد الحقيقة، أجاد وأفاد، ويعني عرض لنا هذه الأدوات عرضا جيدا في تحقيق هذه المعاني، ونقل من مصادر متعددة جدا، وناقش وذكر أقوال أهل العلم في ذلك. طيب، لا نطيل، نواصل. النوع عندنا من هذه الأنواع أو من هذه المواضع التي ذكرها والأدوات حرف النون. حرف النون يقول على أوجه، يأتي على أوجه اسم وهي ضمير النسوة، هذا اسم وهي ضمير النسوة، نحو فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن. قال وحرف، وهو نوعان، رأينه النون فاعل، أكبرنه فاعل، وهكذا. قال وأما الحرف فهو نوعان، نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، نحو ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. الثقيلة كثيرة في القرآن، كثيرة يعني. أما الخفيفة فإنها لم ترد في القرآن إلا في موضعين فقط، الموضع الأول في سورة يوسف ولا يكون، والموضع الثاني في سورة العلق لنسف عم، كما ذكر السيوطي قد لم تقع الخفيفة إلا في موضعين. أذكر أن هناك لفتة جميلة حول ولا يكون من الصاغرين. ليسجنن جاءت يعني ثقيلة، لأن المرأة ومن حولها في قدرتهم أن يسجنوا يوسف، أما أن يكون من الصاغرين فليس ذلك في قدرتهم، بل هو ليس من الصاغرين، من الأعزاء الكرام، ولذلك جاءت ولا يكون بالتخفيف. يقول وثالث في قراءة، يعني هذه الموضوعين أشهر شيء، وقال في ثالث لكن قراءة شادة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءن وجوهكم. ورابع في قراءة الحسن وهي قراءة شاذة، ألقين في جهنم، ذكره ابن جني في كتابه المحتسب. طيب، يقول: ونون الوقاية، هذا النوع الثاني من أنواع الحروف، حروف من أنواع النون الحرفية، نون الوقاية، وتلحق ياء المتكلم المنصوبة بفعل نحو فاعبدني ليحزنني، أو أيضا تلحق ياء المتكلم، تلحق يعني نون تلحق ياء المتكلم المنصوبة بالحرف، مثل يا ليتني، فيا يا ليت يا ليتني، ليتني هذا حرف، كنت معهم، إنني حرف، والمجرورة بلدن نحو من لدن، من لدني، من لدني، أو من أو عن نحو ما أغنى عني وألقيت عليك محبة مني، كل هذه نون الوقاية. سميت وقاية لأنها تقي الفعل من الكسر. طيب، هذه النون. أما التنوين فقال: التنوين نون تثبت لفظا يعني بالنطق لا خطا يعني ليست بالكتابة، وأقسامه أي هذا الحرف كثيرة. نون التمكين وهي اللاحق للأسماء المعربة نحو هدى ورحمة، هدى تمكين، وإلى عاد ونوحا نون التمكين، وهي التي تلحق الأسماء المعربة. ونون التنكير وهي التي تلحق تلحق أسماء الأفعال، فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو التنوين اللاحق في أف اسم فعل، وهي في قراءة من نونه، لأن فيها عدة قراءات كثيرة. هيهات في هيهات، وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات مؤمنات. وتنوين العوض إما عن حرف آخر مفاعل المعتل نحو وليال، أو من فوقهم، وكذلك من قوله ومن فوقهم غواش، تنوين عوض عن حرف أصلها غواشي بالياء، ليالي، فحذف الحرف وعوض عنه التنوين. أو عن اسم مضاف إليه في كل وبعض نحو وكل في فلك، أي كل واحد من هذه الأشياء، يعني عوض عن عن عن عن اسم مضاف. طيب، فضلنا بعضهم على بعض على بعض. أيما تدعو، قال: وعن الجملة المضافة إليها نحو وأنتم حينئذ تنظرون، أي حين إذا بلغت الروح الحلقومة تنظرون، أو إذا على ما تقدم عن شيخنا ومن نحى نحوه وإنكم إذا لمن المقربين، وإنكم إذا غلبتم، وكذلك تنوين الفواصل الذي يسمى في غير القرآن الترنم بدلا من حرف الإطلاق، ويكون في الاسم والفعل والحرف، وخرج عليه الزمخشري وغيره قوارير والليل إذا يسري يسري يسري. كلا سيكفرون، أصلها كلا سيكفرون بعبادتكم. طيب، تنوين بتنوين الثلاثة. طيب، هذا حرف التنوين. أما عن حرف أو أما عن نعم فهو حرف الجواب، فيكون تصديقا للمخبر ووعدا للطالب وإعلاما للمستخبر وإبدال عينها حاء نحم وكسرها وإتباع النون لها في الكسر لغات قرئ بها. طيب، وهي واردة في القرآن، نعم وإنكم إذن لمن المقربين، قالوا نعم في مواضع. طيب، نعمة، قال: فعل لإنشاء المدح لا يتصرف، مثل نعم العبد إنه أواب. الهاء، قال: اسم ضمير غائب يستعمل في الجر والنصب نحو قال له صاحبه وهو يحاوره، وحرف للغيبة وهو اللاحق لأي وللسكت، ما هي كتابية حسابية سلطانية مالية لم يتسنى، هذه تسمى هاء السكت، وقرئ بها في أواخر آي الجمع كما تقدم وقفا. مثل المؤمنون على قراءة خاشعون. طيب هاء ترد اسم فعل بمعنى خذ، هاء الكتاب خذ الكتاب، ويجوز مد ألفه فيتصرف حينئذ بالمثنى والجمع نحو هاء مقرأ كتابية، واسما ضميرا للمؤنث نحو فألهمها فجورها وتقواها. وحرف تنبيه فيدخل على الإشارة نحو هؤلاء هذان، هذا حرف تنبيه، ها هنا على ضمير الرفع المخبر عنه بإشارة نحو ها أنتم أولئي، وعلى نعت أي في النداء يا أيها. ويجوز في لغة أسد حذف ألف هذه وضمها اتباعا، وعليه قراءة أيها الثقلان أيها الثقلان، وأيضا مثلها يا أيها الساحر في سورة الزخرف بدون ألف، يعني حذف الألف. وكذلك الموضوع الثالث وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها المؤمنون. طيب هاتي فعل أمر لا يتصرف، ومن ثم ادعى بعضهم أنه اسم فعل وفعل أمر. جاء في القرآن قل هاتوا برهانكم، طيب هل حرف استفهام. أولا الاستفهام أسماء كلها، أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا هل والهمزة. حرف استفهام يطلب به التصديق دون التصور، يقول ولا يدخل التصديق دون التصور. ما الفرق بين التصديق والتصور؟ يعني تصديق الأشياء النظرية، والتصور الأشياء التطبيقية. يقول يعني تصديق هو يقول لك هل حضر زيد، هو يتصور فقط استفهام، ولا يدخل قال ولا يدخل على منفي ولا شرط ولا إن، هذا قول يعني، ولا اسم بعده فعل غالبا ولا عاطف، قال ابن سيدة ولا يكون الفعل معها إلا مستقبلا. ورد بقوله فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، هل أتى على الإنسان، قال هذا معناها قد، وبمعنى النفي هل جزاء الإحسان، وقال ومعاني أخرى ستأتي في مبحث الاستفهام مثل فهل أنتم منتهون، يعني أمر انتهوا. طيب هلما قال دعاء إلى الشيء، وفيه قولان، أحدهما أن أصله ها ولما، من قولك لممت الشيء أي أصلحته، وحذفت الألف وركب هلما. وقيل أصله هل أما، كأنه قيل هل لك في كذا أمة، أي أقصد، يعني أقصده. وركب ولغة الحجاز تركه على حاله في التثنية والجمع هلما، وبها ورد القرآن. ولغة التميم إلحاق العلامات، فتقول يا رجال هلموا بالألف والواو، ويا رجلان هلما بالألف. أما القرآن قل هلما بالإفراد، وهي لغة الحجاز. طيب نقول هنا اسم إشارة للمكان القريب، إن ها هنا قاعدون، وتدخل على الألف والكاف فيكون البعيد هنا وهنالك، وقد إشاروا به للزمان اتساعا، وخرج عليه هنالك تبلو، هنالك دعا زكريا. هيتا اسم فعل بمعنى أسرع وبادر، قال في المحتسب، وفيه لغات قرئ ببعضها هيتا وهيتا وهيتي وهيتو وهئت على وزن جئت، وهو فعل بمعنى تهيأت، وقرئ هيئت وهو فعل بمعنى أصلحت. طيب، ولم ترد في القرآن إلا في موضع واحد في قصته، في قصة يوسف عليه السلام. طيب، هيهات اسم فعل بمعنى بعد، ورد في القرآن في موضع واحد، هيهات هيهات لما توعدون، قال الزجاج البعد لما توعد، البعد لما توعدون. وهذا قالوا هذا غلط، أوقعه فيه اللام، فإن تقديره بعد، يعني البعد خطأ، قال بعد الأمر لما توعدون، أي لأجله، وأحسن منه أن اللام للتبيين، لما توعدون للتبيين، لتبيين الفاعل. وفيه لغات، وقرئ منها بالفتح وبالضم هيهات وهيهات، وبالخط هيهات، وبالتنوين هيهات بالثلاثة وعدمه. الواو، الواو تأتي جارة وناصبة وغير عاملة، فالجارة واو القسم والله، والناصبة واو مع، أي واو مع، فتنصب المفعول معه في رأي قوم، نحو فأجمعوا أمركم وشركاءكم، شركاءكم قالوا هذا مفعول معه، قال ولا ثاني له في القرآن، والصحيح أن فيه أكثر من موضع اللي هو المفعول معه، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي مع شركائكم، الواو بمعنى مع. وفيه ومثله قول تعالى يا جبال أوبي، يا جبال أوبي معه والطيرة، والطيرة. وفي أيضا أكثر موضع. طيب، والمضارع في جواب النفي أو الطلب عند الكوفيين نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، ويعلم الصابرين. فهنا الواو هنا يعني معناها مع الصابرين، لا يقول هنا والمضارع فيه، في جواب تدخل على المضارع، تنصب المضارع، تنصب الفعل المضارع، ويعلم أي وأن يعلم. يا ليتني، يا ليتنا نرد ولا نكذب، أي وأن لا نكذب. قال واو الصرف عندهم، ومعناها أن الفعل كان يقتضي إعرابا فصرفته عنه إلى النصب، نحو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء في قراءة النصب، قالوا هذه واو الصرف ويسفك. وغير العاملة أنواع، أحدها واو العطف وهي المطلق الجمع، فتعطف الشيء على مصاحبه، نحو فأنجيناه وأصحاب السفينة، وعلى سابقه، نحو أرسلنا نوحا وإبراهيم، ولاحقة يوحى إليك وإلى الذين من قبلك. وتفارق سائر الحروف العطف في اقترانها بإما، إما شاكرا وإما، وإما وبلا بعد نفي، نحو وما أموالكم ولا أولادكم، وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ولا الظل ولا الحرور. طيب، يقول وتدخل على أيضا لكن، ولكن، ولكن، وبعطف العقد على النيف، نحو على النيف، نحو فيه نقص، فيه سقط. والعام على الخاص، الله أعلم معنى بعطف العقد على النيف، مثل السابع والعشرون، الثامن والعشرون، يعني ينيف على العقد، التاسع والتسعون، السابع والثمانون، طيب، والعام على الخاص نحو وملائكته ورسله وجبريل، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين. هذا عطف خاص على عام وعام على خاص. والشيء على مرادفه، صلوات من ربهم ورحمة، على أن الرحمة مرادفة للصلوات. إنما أشكو بثي وحزني، على أن هذا مرادف لهذا. والمجرور على الجوار نحو برؤوسكم وأرجلكم، قالوا جرت للجوار. قيل تلد بمعنى أو، وحمل عليه مالك إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني للفقراء أو المساكين أو العاملين أو. وللتعليل وحمل عليه الخارزنجي الواو الداخل على الأفعال المنصوبة. ثانيها واو الاستئناف نحو ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الاستئنافية، لأنه قضى أجلا ثم جاء بجملة جديدة. لنبين لكم ونقر بالأرحام، واتقوا الله ويعلمكم، من يضل الله فلا هادي له، ويذرهم بالرفع ويذرهم، قال إذ لو كانت عاطفة لنصب، ونقر لنبين ونقر، وانجزم ما بعده، ونصب أجل، يعني قضى أجلا وأجلا مسمى. طيب، ثانيها واو الحال الداخل على الجملة الاسمية نحو ونحن نسبح بحمدك، هذه واو الحال، والحال أننا نسبح. يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم، والحال أنهم قد أهمتهم، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، حالنا عصبة. يقول وزعم الزمخشري أنها تدخل على الجملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة للموصوف ولسوقها به، كما تدخل على الحالية، وجعل من ذلك ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ليش قال صفة؟ هم يقولون الجمل النكرات، الجمل إذا عطفت على النكرات صفات، وإذا عطفت على المعارف أحوال. فهنا عندنا سبعة نكرة، فالجملة المعطوفة عليها صفة، وإن كان ما قبل العطف معرفة سميت أحوالا، مثل لئن أكله الذئب ونحن عصبة، لأن الذئب معرفة، والجملة بعدها الواو والحال، والحال أننا عصبة. فإن كان ما قبل الجملة نكرة مثل سبعة، هذه تسمى أوصاف. طيب، يقول رابعها واو الثمانية، ذكرها جماعة كالحريري وابن خالوي والثعلبي، وزعموا أن العرب إذا عدوا يدخلون الواو بعد السبعة إيذانا بأنها عدد تام، وأما ما بعده مستعنف، وجعلوا من ذلك قوله سيقولون ثلاثة رابع كلبهم، إلى أن قال سبعة وثامنهم، وقال التائبون العابدون، إلى أن قال والناهون، هذه الثامنة، ويعني ما بعد السابع، واو الثمانية يسمونها، ومسلمات وأبكارا. ولذلك قالوا جاءت الواو في قول وسيق الذين اتقوا ربهم للجنة حتى إذا جاءوها وفتحت، قال لأن أبواب الجنة ثمانية، ولم تأتي في النار لأنها سبعة. أي كأنه رجح السيوطي أن ليس هناك شيء اسمه واو الثمانية، وإنما هي واو العطف. الخامس قال واو زائدة وخرج عليه واحدة واحدة من قوله وتله للجبين وناديناه، هذه يقولون زائدة الواو. افعل ما تؤمر. فلما أسلم، فلما أسلم، فلما شرطية، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه، قال واو زائدة. وهذه مرت معنا أنه لا زائدة في القرآن، وإنما يقال للتأكيد أو لأي وجه آخر. واو ضمير الذكور، يعني الواو المتصلة بالأفعال والأسماء التي تفيد الجمع في اسم أو فعل، نحو المؤمنون، سمعوا، أعرضوا، يقيموا. سابعها واو علامة المذكرين في لغة طيء، وخرج عليه وأسر النجوى الذين ظلموا، هذه يسمونها لغة أكلون البراغيث، لغة أكلون البراغيث. وأسر النجوى الذين ظلموا، وأسر الواو يعني أصلها إذا ذكر الفاعل ما يأتي، يقول وأسر النجوى الذين ظلموا، يسمونها واو علامة المذكرين. ثم عموا وصموا، مثل أكلوني أصلها أكلتني البراغيث، أكلوني. طيب، وهذه لها توجيه، لها توجيه يعني في القرآن، لأن قالوا لغة أكلوني لغة ضعيفة، كيف استعمل القرآن؟ أو لا، قالوا وأسروا هم النجوى ثم جاء الذي ظلموا بدل أو عطف بيان. طيب، ثامنها الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضمومة قبلها، كقراءة قنبل وإليه النشور وأمنتم. وقال فرعون وآمنتم، الواو المبدلة من همزة الاستفهام، آمنتم. ويكأن، هذه لم ترد في القرآن إلا في موضعين في سورة القصص. قال الكسائي كلمة تندم وتعجب، وأصله ويلك، فالكاف ضمير مجرور. وقال الأخفش وي اسم فعل بمعنى أعجب، والكاف حرف خطاب، وأن على إضمار اللام، والمعنى أعجب لأن الله. وقال الخليل وي وحدها وكأن كلمة مستقلة للتحقيق لا للتشبيه. وقال ابن الأنباري يحتمل ويك أنه ثلاثة أوجه، أن يكون ويك حرفا وأنه حرف والمعنى ألم ترى، وأن يكون كذلك والمعنى ويلك، وأن يكون وي حرفا للتعجب، وكأنه حرف ووصل خطا لكثرة الاستعمال كما وصل يا ابن أم. ويل، قال الأصمعي ويل تقبيح، ولكم الويل مما تصفون. وقد يوضع موضع التحسر التفجع، يا ويلتنا، يا ويلتي، أو يا ويلتا أعجزت. أخرج الحربي. يعني السيوطي عجيب، سبحان الله العظيم، يأتي بهذا بالكتب التي لم نسمع بها، والعلماء الذين لم، من هو الحربي؟ الحربي هذا توفي سنة 442، وهو من بغداد، وله كتب، من له كتاب اسمه الفوائد ونحوها. يقول أخرج الحربي في فوائده من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، فجزعت منها، فقال لي يا حميراء إن ويحك أو ويسك رحمة لا تجزعي منها، ولكن اجزعي من الويل. طيب، يا حرف نداء للداء البعيد، يا زيد. حقيقة أو حكما، وهي أكثر أحرفه استعمالا، ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها، أكثر أحرف النداء. رب اغفر لي، أي يا ربي، يوسف أعلم، أي يا يوسف، ولا ينادى اسم الله وأيها وأيتها إلا بها. يا الله، قال الزمخشري تفيد التأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنا به جدا، وتلد التنبيه فتدخل على الفعل والحرف، مثل ألا يا اسجدوا على قراءة، يا ليت قومي يعلمون. تنبيه، ها قد، يقول ها قد أتيت على شرح معاني الأدوات الواقعة في القرآن على وجه موجز مفيد ومحصل للمقصود منه، ولم أبسطه لأن محل البسط والإطناب إنما هو تصانيفنا في فن العربية وكتبنا النحوية، والمقصود في جميع أنواع هذا الكتاب إنما هو ذكر القواعد والأصول لا استيعاب الفروع والجزئيات. عجيب السيوطي رحمه الله يقول في خاتمة هذا المبحث الطويل جدا، أخذ منا صفحات وجلسات طويلة، يقول هذه شروح المعاني والأدوات، يقول جئت بها بإيجاز مفيد ومحصل المقصود، ولم أبسط الكلام بسطا واسعا وأطنب في هذا، لأن هذا ليس موضوعه، موضوعه كتب اللغة العربية والنحو، كتب اللغة العربية والنحوية، والمقصود في جميع أنواع هذا الكتاب إنما هي يعني ذكر الأصول والقواعد لا الدخول في الجزئيات. يعني كل هذا الطول الذي أخذناه معنا في جلسات طويلة يمكن أخذ منا 5 ساعات وإحنا نقرأ فيه، يقول يعني اختصرته لكم، الله المستعان. وقد تجد بعض الناس يعني يقول ما هذا الطول الذي أطال السيوطي في الأدوات. طيب، بعد ذلك يأتينا النوع 41. النوع 41 في معنى في معرفة إعرابه. الحقيقة السيوطي رحمه الله تعرض لهذا النوع في معرفة إعرابه، لأنه يترتب على معرفة الإعراب معرفة المعاني والتفسير. أحيانا أنت تعرب ثم يترتب على إعرابك معنى غير إعراب غيرك، إن أنت أعربتها مثلا فاعلا وغيرك أعربها مفعولا، أكيد أن الفرق سيكون هناك فرق كبير. فهذا المقصود بهذا المبحث. وسيعرض السيوطي رحمه الله يعني مواضع كثيرة فيها إشكالات من حيث الإعراب، وهي مهمة حقيقة، لأن كثير من الناس يعني تجده يقرأ في أو يقرأ في بعض الآيات التي لها أوجه إعرابية، قد يكون فيها أوجه إعرابية شاذة، أو قد لا يتضح لك إلا بالإعراب، فالموضوع مرتبط بالتفسير ارتباطا وثيقا. نأخذ منه شيئا قليلا ثم نقف. يقول النوع 41 في معرفة إعرابه، أفرده بالتصنيف خلائق، منهم مكي، وكتابه في المشكل، مشكل إعراب القرآن، وهو مطبوع خاصة، مشكل خاصة يعني هو تعرض للمشكل، والحوفي وهو أوضحها، وأبو البقاء العكبري في كتابه التبيان في إعراب القرآن، وبعضهم يسميه إملاء ما من به الرحمن، وهو أشهرها، والسمين وهو أجلها على ما فيه من حشو وتطويل، ولخصه الصفاقسي فجوده، وتفسير أبي حيان مشحون بذلك. يعني السيوطي رحمه الله أعطاك المصادر التي ترجع إليها، وفي كتب بعد السيوطي جاءت عندنا الآن موجودة، مثل كتاب الجدول لمحمود صافي وغيره، كتب معاصرة يعني لإعراب القرآن، لكن هذه كتب يعني أصيلة. وفيه كتاب إعراب 30 سورة، لإعراب 30 سورة، أيضا في كتاب إعراب القرآن للنحاس، وفي كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج، يعني في كتب لم يذكرها، لكن هو أشار إلى أهمها. قال ومن فوائد هذا النوع، لماذا ندرسه ونقرأ فيه؟ قال من فوائد هذا النوع معرفة المعنى، لأن الإعراب يميز المعاني مثل ما ذكرت لكم، ويوقف على أغراض المتكلمين. يقول: أخرج أبو عبيد في فضائله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا اللحن يعني الإعراب والفرائض والسنن كما تعلمون القرآن. وأخرج عن يحيى بن عتيق قال: قلت الحسن: يا أبا سعيد، الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته. قال: حسن يا ابن أخي، فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعي بوجهها فيهلك فيها. وعلى الناظر، قال السيوطي: وعلى الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره النظر في الكلمة وصيغتها ومحلها، ككونها مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير ذلك. ويجب عليه مراعاة أمور، أحدها وهو أول واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قبل الإعراب، فإنه فرع المعنى. ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وقالوا في توجيه نصب كلالة، الآن سيبدأ يذكر لنا يعني بعض المسائل أو بعض الأمثلة التي فيها إشكالات. فيقول لك مثلا قول تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة. كلالة هذه ما إعرابها؟ قال، يقول هذا يتوقف على فهم الآية. يقول: فإن كان اسما للميت فهي حال، وإن كان رجل يورث هذا الميت كلالة أي حال كونه كلالة، ويورث خبر كان أو صفة، وكان تامة أي وقع أو ناقصة، وكلالة خبر على أنها ناقصة، أو للورثة وهو على تقدير مضاف أي ذا كلالة يعني الورثة، وإن كان رجل يورث ذا كلالة يعني صاحب كلالة وهو أيضا حال أو خبر كما تقدم، أو للقرابة فهو مفعول لأجله أي لأجل الكلالة. طيب، هذه آية واحدة. يأتيك الآن آية ثانية يقول لك: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. يقول: إذا كان المراد بالمثاني القرآن فمن للتبعيض، سبعا من المثاني أي من القرآن أو الفاتحة فلبيان الجنس. ولقد آتيناك سبعا الفاتحة من المثاني أي السبع المثاني، فذكر لك هذا المثال يعني هذا المثال الثاني. خذ أيضا من الأمثلة، قال: إلا أن تتقوا منه تقاه. قال: إن كان بمعنى الاتقاء فهو مصدر يعني تتقوا منه تقاة، أو بمعنى متقى أي أمرا يجب اتقاؤه مفعول به، أو جمعا كرماه رمات تقاه فحال. إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. يقول: إلا أن تتقوا منهم تقاه، يقول أي اتقاء، إلا أن تتقوا منهم اتقاء فيكون مصدر، أو متقا يعني مفعول به، أو تقاة حال. طيب، جعله غثاء أحوى، فجعله غثاء أحوى، إن أريد به الأسود، الأحوى معناها أسود من الجفاف يعني اسود ويبس، فهو صفة للغثاء، فجعله غثاء أحوى. الغثاء معروف يعني الغثاء الذي الأوراق اليبسة التي تكون في يعني يكون مثل الزبد على الماء غثاء. فيقول أوراق قد اسودت ويابست، أو يكون غثاء، أو يكون أحوى يعني شديد السواء شديد الخضرة، فجعله أحوى ثم غثاء، ففيه تقديم وتأخير يعني هذا يعني الإعراب يختلف باختلاف المعنى، هذا المقصود. قال ابن هشام قد زلت أقدام كثير من المعربين راعوا في الإعراب ظاهر اللفظ ولم ينظروا في موجب المعنى. من ذلك قوله أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فإنه يتبادل الذهن عطف أن نفعل على أن نترك، أي نترك أو نفعل، وهذا خطأ، ذلك باطل، لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، وإنما هو عطف على ما. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد، نترك ما يعبد ونترك أن نفعل، فهو معمول للترك، والمعنى أن نترك أن نفعل. وموجب الوهم المذكور أن المعرب يرى أن والفعل مرتين، وبينهما عطف، وبينهما حرف عطف. طيب، انتهى كلام ابن هشام. يقول الثاني، الآن سيذكر لك يعني الشروط أو الضوابط التي ينبغي للمعرب أن يراعيها. قال الثاني أن يراعي، سيذكر لك يمكن حوالي 12 شرطا أو ضابطا. يقول الثاني أن يراعي ما تقتضيه الصناعة، فربما راعى المعرب وجها صحيحا ولا ينظر في صحته في الصناعة فيخطي من ذلك قول بعضهم في وثمود فما أبقى، إن ثمود مفعول مقدم، وثمود يعني أي ثمود ليش منصوبة؟ قال مفعول لأبقى، يقول لمفعول فما أبقى، وهذا ممتنع، لأن لماء النافية الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، بل هو معطوف على عاد أو على تقدير وأهلك ثمود. وقول بعضهم في لا عاصم اليوم من أمر الله لا تثريب، إن الظرف متعلق باسم لا، يعني لا تثريب اليوم، لا عاصم اليوم، الظرف اليوم متعلق باسم لا، وهو باطل، لأن اسم لا حينئذ مطول فيجب نصبه وتنوينه، وإنما هو متعلق بمحذوف اللي هو اسم لا، لا عاصم اليوم، هذا يقولك لا، ما تقول اليوم متعلق بعاصم، هذا خطأ، فتقول لا عاصم له، أو لا عاصمة مثل هذا، لا تثريب يعني لا تثريب عليكم أو نحو ذلك. طيب، وقال الحوفي إن الباء من قوله فناظرة بما يرجع المرسلون، يقول لك الثاني أن يراعي ما تقتضيه الصناعة الإعرابية، يعني الصناعة الإعرابية لها يعني لابد أنت عند الإعراب أن تراعي الصناعة الإعرابية، فربما راعى المعرب وجها صحيحا ولا ينظر في صحته في الصناعة فيخطئ، من ذلك قوله يعني الصناعة المقصود ترتيب الآيات، يعني وثمود فما أبقى المتبادر أن ثمود منصوبة بأبقى، يعني ما أبقى ثمودا، يقول ولا ينظر في صحته في الصناعة فيخطئ، لأنك أنت يعني الصناعة الإعرابية هي ترتيب الكلمات. يقول هذا إذا أنت عربتها على أن ثمود منصوبة بأبقى فما أبقى، هذا خطأ من حيث الصناعة الإعرابية. ليش؟ يقول لأن ما هنا نافية، ما النافية الصدر لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، هذه الصناعة الإعرابية، فلذلك لا بد أن نقدر فعل، فنقول وأهلك ثمود فما أبقى، أي فما أبقاهم، حتى تستقيم الصناعة الإعرابية، هذا الذي يظهر لي. طيب، يقول بما يرجع المرسلون متعلق بناظرة، فناظرة إن الباء بناظرة بأي شيء بما يرجع، يقول هذا خطأ باطل، لأن الاستفهام له الصدر، استفهام هنا بما يرجع، فكيف تربطه بما قبله؟ يعني استفهام له الصدر، وما التي مرت معنا قبل قليل لا الصدر، بل هو متعلق بما بعده وكذا بما بعده، يعني بما يرجع، فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما جاء أي تنظر بما بعد ذلك، وكذا قول غيره، وكذا قول غيره في ملعونين أينما ثقفوا إنه حال من معمول ثقفوا وأخذوا، يقول هذا باطل، لأن الشرط له الصدر، لأنك تقول أينما ثقفوا ثم تقول بعدها له الصدر، بل هو منصوب على الذم، ملعونين، وذلك يستحب الوقف، ملعونين يعني أخصهم وأذمهم. طيب هذه يعني حقيقة دقائق في الإعراب، يعني أحيانا يعرب الشخص ويخطئ ويترتب عليه يعني خطأ في معنى الآية. الثالث أن يكون مليا بالعربية لئلا يخرج ما لم يثبت، كقول أبي عبيدة كما أخرجك، هذه كما أخرجك فيها كلام طويل للعلماء والمفسرين، يعني الكاف هنا كما أخرجك مرتبطة بأي شيء، كلام طويل، حتى إني وجدت بحثا لشخص بحث تلقية كتب فيه بحثا كاملا كما أخرجك، يقول إن الكاف قسم أي والله الذي أخرجك قسم، حكاه مكي وسكت عليه، فشنع ابن الشجر عليه في سكوته، هذا خطأ، يقول باطل، كلام باطل، ويبطله أن الكاف لم تجي بمعنى القسم، بمعنى واو القسم، ويعني ونعم وإخراجك، التقدير وإخراجك وإطلاق ما الموصول على الله وربط الموصول أو والذي أخرجك، يعني والذي أخرجك. طيب وما قيل في الآية أنها مع مجرور خبر محذوف، أي هذه الحال من تنفيلك الغزاة على ما رأيت في كراهتهم لها كحال إخراجك للحرب في كراهيتهم له. يقول يسألونك عن الأنفال، يقول الأنفال له ورسول، فاتقوا الله، يقول لما نفلتهم وكره من كره، يسألونك عن الأنفال ثم عطفت عليك كما أخرجك، فيقول حالهم في كراهة التنفيل كحالهم في خروجك، فكلمة كما أخرجك معطوفة على هذا الكلام، هذا المقصود. وكقول ابن مهران في قراءة إن البقرة تشابهت بتشديد التاء، إن البقرة تشابه تشديد التاء، إنه من زيادة التاء في أول الماضي، ولا حقيقة لهذه القاعدة، وإنما أصل القراءة إن البقرة تشابهت بتاء الوحدة ثم أدغمت في تاء تشابهت، فهو إدغام من كلمتين، إن البقرة بالتاء على قراءة البقرة. طيب الرابع أن يجتنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة المعرب، ويخرج على القريب القوي والفصيح، فإن لم يظهر له إلا الوجه البعيد فله عذر، وإن ذكر الجميع لقصد الإغراب والتكثير فصعب شديد، أو لبيان المحتمل وتدريب الطالب فحسن في غير ألفاظ القرآن، وأما التنزيل فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته، فإن لم يغلب شيء فلنذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف. ومن ثم خطئ من قال في قوله وقيله يا ربي في آخر الزخرف، وقيله بالجر أو النصب، إنه عطف على لفظ الساعة أو محلها لما بينهم من التباعد، والصواب أن قوله وقيله قسم أو مصدر قال قيله مثل قوله مقدرا. ومن قال في إن الذين كفروا بالذكر إن خبره أولئك ينادون، هذا بعيد للفصل، بعيد جدا، ولذلك يقولون إن الذين كفروا بالذكر، يقولون إن الذين كفروا بالذكر الخبر محذوف، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز قالوا محذوف يقدر، وقوله صاد والقرآن ذي الذكر إن جوابه إن ذلك لحق، هذا بعيد جدا لأن آية إن ذلك لحق 64، والصواب أنه محذوف. ما الأمر كما زعموا أو إنه لمعجز أو إنك لمن المرسلين، وكذلك قوله فلا جناح عليه أن يطوف، إن الوقف على جناح فلا جناح عليه أن يطوف. عجيب السيوطي. وعليه إغراء، أي لأن إغراء الغائب ضعيف بخلاف القول بمثل ذلك في عليكم ألا تشركوا، فإنه حسن لأن إغراء المخاطب فصيح. ومن قال في ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنه منصوب على الاختصاص لضعفه بعد ضمير المخاطب، والصواب أنه منادى يا أهل البيت، يعني ليس مقصود أنه أخص أهل البيت. ومن قال في تماما على الذي أحسن بالرفع أحسنوا، إن أصلها أحسنوا فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة لأن باب ذلك الشعر، والصواب تقدير مبتدع أي هو أحسن. سيستمر لكن نريد أن نقف على شيء معين. ومن قال في وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم بضم الراء، لا يضركم المشددة، إنه من باب في من باب يسرع أخوك تسرع، لأن ذلك خاص بالشعر، والصواب أنها ضمة اتباع وهو مجزوم. طيب، ومن قال في أرجلكم مائدة أنها مجرور على الجوار، لأن الجر على الجوار في نفسه ضعيف شاذ، لم يرد منه إلا أحرف يسيرة، والصواب أنه معطوف على برؤوسكم لا الجوار، على أن المراد مسح الخف، هذه مرت معنا. طيب، وسيستمر في ذكر الأمثلة ونحن لا نريد الإطالة. طيب، نقف عند بس يعني مسألة تفصلنا حتى نعرف نحن على أي شيء، نأخذ هذه على يعني سرعة ولا نطيل فيها. يقول قال ابن هشام وقد يكون الموضع لا يتخرج إلا على وجه مرجوح فلا حرج على مخرجه كقراءة ننجي المؤمنين، قيل الفعل ماض ويضعفه إسكان آخره ننجي المؤمنين وإنابة ضمير المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به، وقيل مضارع أصله ننجي بسكون الثانية ويضعفه أن النون لا تدغم في الجيم، وقيل أصله ننجي بفتح الثانية وتشديد ثالثه وحذفت النون الثانية، ويضعفه أن ذلك لا يجوز إلا في التاء. طيب، عندنا الضابط الخامس أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة. طيب، لعل نقف يعني عند الخامس الضابط الخامس، وهو أن يستوفي يعني جميع الجمل الظاهرة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل. وحقيقة الموضوع في رأيي أنه مهم، وعلى المفسر أن يكون على علم بالإعراب ومعرفة يعني المسائل الإعرابية والوجوه الإعرابية ويتقن ذلك، لأنه يتكلم بكتاب الله وليس عنده علم، هذا سيقع في أخطاء كثيرة، فلا يعرب القرآن ولا يتكلم في الإعراب وأوجه الإعراب إلا إذا كان عالما بهذه الأمور. ولذلك السيوطي رحمه الله يعني ساق هذا النوع، وهو ما يتعلق بالأوجه الإعرابية المتعلقة بالتفسير، وهي حقيقة مهمة جدا. وذكر السيوطي هذه الضوابط، هو سيذكر لنا 12 ضابطا، فهي مهمة جدا حقيقة. طيب الضابط الخامس وهو ما يتعلق ب يعني وجوه الإعراب لعلنا نقف عنده إن شاء الله نستكمل، موضوع مهم جدا ولكن إن شاء الله نستقبل ذلك في لقاءات قادمة. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وجزاكم الله خير على حضوركم وإنصاتكم، نلقاكم على خير بإذن الله والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.